بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقلنا النجاسة إما أن تكون معنوية عقلية إيمانية قيمية، وإما أن تكون أيضا مع ذلك مادية. وهل المراد بالمسجد المسجد أم الحرم كله؟ وقلنا إن الذي ينظر إلى ظاهر النص يقول هو المسجد الحرام، الحرم لا، لكن النص يرجح القول بأنه الحرم بدليل أنه لم يقل لا يدخل، وإنما قال لا يقل مسجد الحرام. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى في شيء اسمه غيب. الغيب هو ما يغيب عنك، ولكن شيء يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك، يبقى غيب إضافي. يعني انت ما تعرفش مين اللي سرق الفلوس من جيبك، ولكن اللي سرق واللي شافه واللي درى عليه واللي عنه عارف ولا لا؟ ما تعرفش مكانها، انما اللي سارق عارف مكانها. يبقى فيه غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن مثلك. ودي لعبة الافاقين والنصابين بقى. الجن يسخروه ولا بتاعه يعرفوا لك، ما هي مدام معلومة عندي، هي مسألة سهلة. وفيه غيب عنك وعن مثلك، دي اللي ينفرد به الحق سبحانه وتعالى. لم ينفرد به الحق، دي اللي بيقول فيه عالم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا إلا من ارتضى إيه؟ من رسول. طيب، وفيه غيب، هو غيب عنك وعن الكل الآن، ولكنه لن يظل غيبا إلى آخر الزمان. الكهرباء كانت غيب، والذرة وتفتتها كانت غيب، والجاذبية كانت غيب. إذن فالغيب عشان يبقى غيبة تمام هو إيه؟ يكون غيبا عنك وعن مثلك، ليس الآن فقط بل في كل آن. يبقى ده الغيب اللي ما حدش يعرفه أبدا إلا ربنا إيه. ولذلك ما تقولش فلان يعلم الغيب ويقول لك دي كذا، قل له ليس عالم غيب وإنما هو معلم غيب. معلم إيه؟ معلم غيب. المسائل الغيبية إما أن يحجبها الزمان وإما أن يحجبها المكان. شيء ماض واندثرت أخبار الأمم فيه ما حدش يعرفه، يبقى الذي ستره حجاب الزمن الإيه؟ الماضي. يقوم لما ربنا يقول للرسول عليه يبقى اخترق حجاب الزمن الماضي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت ساويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبلهم، وما كنت وما كنت وما كنت. من اللي قال لك؟ ربك. لأن دي محجوب عنك بستار الإيه؟ إنه زمن ماضي، محجوب بزمن ماضي. طب والشيء الذي يحدث في المستقبل محجوب عنك باستقبال الزمن. طب والشيء اللي موجود الآن دلوقتي يبقى محجوب عنك بالمكان. في الوقت دي مثلا في مكة شيء، في الحرم شيء، في المدينة شيء، هو في الوقت نفسه، إنما اللي حجبنا عنه إيه؟ المكان. فإذا قال الله عن ماض فخرق حجاب الزمن الماضي، قال الله عن مستقبل يبقى خرق حجاب الإيه؟ قال الله عن حاضر في غير هذا المكان يبقى خرق حجاب الإيه؟ المكان. الحق سبحانه وتعالى حين يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يخاطب قوما يريد منهم أن ينفذوا هذا الأمر، ولكنه يعلم السرائر التي تستقبل النص. ساعة ما تستقبل النص هيجي في بالهم ايه؟ هيجي ايه اللي هيجي في بالهم؟ تعالى كده افرض ان حد قال لك الفرن اللي في الشارع بتاعكم هيقفلوه بكرة، اول ما يجي في بالك ايه؟ ما هنجيب العيش من ايه؟ البخرة اللي جايبة لكم الخضار واللحم ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي ضلت الطريق ومش جاية، اول ما يجي في بالك ايه؟ طب وهناكل من ايه؟ اهو كده الجماعة المشركين بيجوا في الحج بقى وبيجوا بحملهم بقى بالخير وياهم والتجارة والهيصة واللي موجودين حول البيت، المدة دي بتاعت الحج يعيشوا منها طول الايه؟ طول السنة. فإذا كان الله يقول لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأي شيء يختلج في نفوسهم؟ امال هناكل منين؟ امال البضاعة اللي احنا جايبينها دي هنعمل فيها ايه؟ امال ايه دي في نفوسهم ولا لا؟ هل ترك الله القول وبعد ذلك قال قلتم، ولا مع النص قال؟ مع النص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ويقافش الخواطر الإيمانية يقولوا إن خفتم عيلة، ما إيه اللي هتيجي ببال؟ ساعة ما تيجي في البال يكون النص إيه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إيه؟ حين يخرق الله حجاب المكان بهذا الشكل يبقى المؤمن يزداد إيمانه، يقول لك ياه هو ده اللي جيب بالي. طب بالله لو ما كانش تيجي في بالهم كانوا يكذبوا النص ولا لا؟ لو كذبوا النص القرآن يظلوا على إيمانهم ولا يسيبوا الإيمان؟ يبقى لازم مدام بقوا على الإيمان يبقى النص جاي تمام زي ما حدث في إيه؟ هناك لما يجي القرآن يقول على المنافقين ولا الكفار ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب يا رب ده قالوا في نفوسهم محد السمع، فلو لم يكونوا في نفوسهم يقولوا والله ما قلنا لا في نفوسنا ولا جبنا حاجة، إنما يبقى أفشهم ولا ما أفشهمش. كذلك هنا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يبقى أول خاطر يخطر على بالهم كيف نعيش، فرد هذا الخاطر مع النص، مش استنى لما يقول النص وبعدين يجيبه في نزول تاني. يقول الرسول يا رب خافوا العيلة يا رب خافوا الفيل، يوم يقول ايه وان خفتم عيلة فسوف، لا ده مع الايه؟ مع النص. فكأن الله يشرع حتى للخواطر، ما يسيبش المسألة تقع ثم يشرع، لا تخطر على البال فيشرع ايه؟ فيشرع لها. وبعد ذلك حين يقول الله سبحانه ان خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، شوف كلمة ايه؟ ما قالش يغنيكم الله من فضله ولا سيغنيكم الله من فضله ولا فسوف يغنيكم الله من فضله. كم زمن؟ إن قال ان خفتم عيلة فيغنيكم الله من فضله، يبقى الغنى يجي بعد اي مقاطعة. يبقى زمن قريب، قال سوف، شوف ادى المهلة قد ايه. ليه؟ لان الخير اللي هيجي دي له اسباب كتير، يعوضهم الله عما كان يأتي به الكفار بإن السماء تمطر مطرا فينبت النبات، يعوز مدة ده ولا لا؟ ما يقولش يغنيكم بقى ولا سيغنيكم زمن قريب، إنما الأفسوف إيه؟ يعني تأخذ الأشياء وأسبابها. في هذه بقى لما قال كده النص فجاءت جدة أسلمت ونزل فيها المطر وطلع فيها زرع وادي مش عارف قليص ومش عارف إيه ملت مكة وتبالى باليمن وجرش وصنعاء وأحمال البعير جت لمين؟ لأهل مكة. لما تيجي المسألة كده كما أخبر الله يبقى المؤمن يزداد إيمان ولا ما يزدادش إيمان؟ يزداد إيمان. وسوف كمان تيجي تقول له ده انتوا هتاخدوا من الدول حتى تستعمروها وتعمروها بالإسلام وتاخدوا منهم الجزية وتاخدوا منهم الخراج، وقد حصل ولا ما حصلش؟ الله، إذا هتحاربوا وتاخدوا غنائم تبقى حصل ولا ما حصلش؟ إذا فسوف يغنيكم. شوف كلمة سوف بقى وقول المراحل بتاعتها، كان من الممكن أن يكون النص وإن خفتم عيلة يغنيكم الله، إن خفتم عيلة سيغنيكم الله، إن خفتم عيلة فسوف. يوم شوف بقى خد الأمد الطويل عشان يستوي كل الإيه، كل ما يجيش واحد يقول هو قال يا أخي يغنيكم الله وما جاش حاجة، يقول الدنيا لسه مطر في الزرع لسه هيطلع، كانوا بيقولك كل سنة يا أخي، كانوا بيقولك كل إيه؟ كل سنة. وإن خفتم عيلة، إذن دي نص من الممكن أن يكون حيثية أن المؤمن لا يتهاون في أمر دينه رغبة في تحقيق أمر دنياه. كل ما يجي واحد عايز يرتكب محرم علشان مادة نفسه نقول له وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله إيه من فضله. يا سلام. وبعد ذلك شوف بقى الكلام كلام رب بقى، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طب إن شاء دي تبعد المسألة، يعني قد يشاء وقد لا، لكن ده هو قال بيطمنه، فبقى المناسب للتطمين إن نقول إن شاء، ما كانش يجيب إن شاء دي عشان التطمين يبقى. أم قال لك لا، علشان ما يفسدش عليك الرجاء الدائم في الله، يظل رجاؤك الدائم في مين؟ مش المسألة خبتها وفلت، لا، يظل برضو رجاؤك. وأيضا ليثبت طلاقة القدرة، وأن قدر الله وقضاءه لا يملكه، حتى القدر بتاع ربنا ما يملكوش، يغير القدر. يجي بعض الناس العارفين والأولياء الكويسين كده، يقوم ربنا يديلهم لمحة من لمحات الغيب، يقوم مثلا يقولها، يقول يا سلام ده الكشف عليا وعمل، يقوم ربنا يروح هزز الأولياء هزة يخليهم يقولوا حاجة دي ويخلفه. عشان ايه؟ عشان نفضل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، تفضل وقت تفضل على طول. اذا كلمة انشاء عشان طلاقة القدرة في ان قدر الله لا يملكه، ومدام قدر الله لا يملكه يبقى انشاء يديكم وانشاءش ما يديكوش. لكن الاعطاء والمنع له حكمه. يمكن لما يلاقينا نفتري بالنعمه كده يقول لك بضع عليهم شويه احسن، ده المساله يعني المساله زادت شويه، زي ما بيحدث في كثير من البلاد اللي طغت بنعمه الله عليها. مش حصل كده؟ اذا لما ربنا يقبض عنها يبقى حكمه ولا مش حكمه؟ ده لو تركها كذا لاستشرت في الفساد واستشرت في المعاصي. يبقى برضه بيبني المشيئه تقتضي اعطاء او منعا. الاعطاء له حكمه والمنع له حكمه. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على انهم من الاغيار، وما دام من الاغيار يبقى كلب، وما دام كلب يمكن لما تيجي نعمه ايه تطغيه. ولذلك في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم ألم ترى كيف فعل ربك بعمله. لا، هناك إلى أن يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كتر خيرك يا سيدي اللي أريت بأن ربنا أكرمك، بس خد بالك. وأما إذا ما ابتلاه يقول ربي أهانه. يعلق الله على القولين، اللي قال أكرمني واللي قال أهني، يقول كلا، يعني لن تصح ولا تصح. فلا إيتاء المال دليل الإكرام ولا نزع المال دليل الإهانة. ليه؟ أم قال لك كلا بل لا إيه تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون يبقى المال، يبقى المال إكرام. لذا المال جاي عشان إيه يطغيك، يبقى مش إكرام. وما دام ربنا يعني ما جابش المال، ما تقولش ده سلب المال ده ضار، لأنه منعك أن تفتري به وأن إيه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى هنا الإنشاء يعني إن شاء أعطى وإن كوله سيغنيكم الله من فضله، لكن في طلاقة المشيئة وفي حدود حكمة الله. ما تقولش حين يمنع أنه لم يحقق قوله فسيغنيكم الله من فضله، لأن يجب أن تتوسع في مسألة الإغناء، لأن الإغناء كما يكون إغناء بالمادة يكون إغناء بالقيم أيضا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، عليم بالأمر الذي يصلح لكم، حكيم في وضع العطاء في منعه والمنع في موضع، العطاء في موضعه والمنع في ايه في موضع. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الله، ايه الحكاية دي؟ ما قال قاتلوا زمان، قاتلوا آية الموضوع ده رجع له تاني. لا، قال لك لا، الجاء منفكة، لأن القرآن في هذه السورة تكلم عن مين؟ المشركين وأحوالهم. إلغاء معاهدة وإبعاد زوات عن المسجد الحرام ونقتلهم ولا يجتمعش في جزيرة العرب إيه دينان. وقلنا السبب أن الرسول من أنفسهم فهم يعلمون، والمعجزة التي جاء بها الرسول من جنس فصاحتهم وبلاغتهم، فإذا كذبوا ما لهمش حق يكذبوا. إنما التانيين الرسول مش من أنفسهم، القرآن مش نزل بلغتهم، يبقى المنهج هو اللي ياخده بقى، المنهج هو اللي ياخده. هنا الأمر اللي بيصدموا الإيمان ما كانوش بس المشركين، المشركين دول القوم الكفرة بتوع قريش، لكن هناك في المدينة ناس تانيين اللي هم اليهود، وناس بعاد شوية كمان في نجران اسمهم النصارى أهل الكتاب. فإذا كان الله قد حدد في السورة موقف الإيمان من الإشراك، أراد أن يحدد أيضا موقف الإيمان من أهل الكتاب. إحنا نعرف إن الفرق بين الإشراك وأهل الكتاب إن دول ما بيؤمنوش بالإله أو بالشركة في الإله، إنما دول مؤمنين برضو بإن إله وفيه رسول وفيه كتب وفيه كل حال. يدول أقرب إلى الإيمان ولا مش أقرب؟ أقرب. ولذلك نجد القرآن يعرض لنا قضية طبيعية فطرية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما غلبت الروم في أدنى الأرض، هو والمؤمنين إيه زعلوا لأن الروم غلبت. طب هم ضدك برضه، قال لك لكن يؤمنون بالقمة، يؤمنون بأن في إله وإن فيه رسل وإن فيه إيه كتب، لكن التانيين بإيمان قمة ملغي منهم كفر. فيبقى لما يكون الأمر كده يبقى قلب المؤمنين مع من؟ قلبهم مع، وإن كانوا كلهم هيبقوا أعداء إنما إيه قلبه يبقى مع دول. ولذلك ألف لام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون امتى يا ربني؟ قال في بضع سنين. بضع سنين يعني من كام لكام كده؟ يعني في حدود عند العشرة كده والتسعة والسبعة والستة. قال لك هذا البضع. أم قال لك طب ليه ما حددهاش في كذا سنة؟ أم قال لك لأن للمعارك أوليات ونهايات وأوسط، فخد المراحل كلها، إنما في بضع سنين لازم إيه يغلبوا فارس. طب بالله قولوا لي نبي أمي في جزيرة في أمة أمية ولا علم له بأخبار الأمم، كيف يتحكم في مصير معركة بين أكبر دولتين في العالم؟ هو يتحكم في مصير معركة يقول ده دي هتغلب؟ والله مقاييس الكمبيوتر ولا ما تقدر تجيبها دي، وبيقولها كده قرآن يتلى، ده لازم بيقولها بوثوق ان دي هتحصل مستقبل ولا لا سيغلبون. يقول لك نعم. حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما عن ربه واثق من ان قائل الكلام قادر على انفاذ ما يقول، وان مش ممكن الواقع، والا لو قال رسول الله ذلك ثم مر بضع سنين ولا حصل شيء، ان الروم غلبت، ماذا يكون موقف الذين امنوا برسول الله؟ الرسول لك كله كده يبقى موجود، يبقى لا يجازف ويجعلها آية قرآنية تتلى وتكتب وتحفظ ويصلى بها. شوف كل يصلى بها كل وقت، يعني تكرير له. وبعد ذلك ما الذي كان يجري محمد البعيد ده اللي ما يعرفش ميزان الأمم ولا ميزان القوة، إن هتفضل الروم تقعد تستعد وتعمل وديك هتخيب ولا تستعدش؟ مين اللي قال له على حاجة زي دي؟ ما يمكنش أبدا، دي لازم تكون من مين؟ طب ومن الذي يدريه انهم كانوا يصطلحوا يا اخي؟ يجوا كده ناس كده ويصلحوهم على بعض والمساله ايه تخيل. لكن ربنا قال يعني ايه كذلك قال ربك، ساعه ما تيجي اي حاجه مخالفه للنواميس قل كذلك قال ربك، مش قال له ان هنوهب لك غلام؟ قال ده امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له ما تسمع بقى، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت ايه العلم؟ أيوة أنت. فإذا الرسول كان قلبه مع مين؟ قلبه مع الجماعة بتوعهم، لأنهم أقرب إيه إليه، ولأن الذي له صلة بالسماء برضو يحن إلى أخبار السماء. يمكن بقى لانه له صله بالسماء يقعد يسمع له، طب ايه الاسلام ده، طب ايه مش عارف ايه، طب ايه ممكن، انما البعيد دكه. اذن ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الروم بعدين حتنتصر. ومن العجيب ان الايه تصدق في الروم وفارس وتصدق في محمد صلى الله عليه وسلم في اصحابه، ويجي المساله في يوم في بدر، يجي الميعاد في بدر. ولذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم قاتلوا. يبقى الكلام هنا لمين بقى؟ تحديد موقف الايمان من مين؟ من اهل الكتاب. دك تحديد موقف الايمان من الكافر. يبقى نجيب المعسكر الثاني نقول ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. الله لا يؤمن، ده هم اهل الكتاب لا يؤمنون بالله، اي الايمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكماله. صحيح اله، بس بعضهم قال برضو رب الاله ده له ابن اسمه عزير، ودول قال له ابن اسمه ايه. يبقى ما امنوش بالله الايمان اللي ايه، امنوا بالله وجودا ولكنهم لم يؤمنوا بسبحانيات الله تسبيحا، بتنزيه ذاته عن الاشياء اللي ايه، وباليوم الاخر. برضو هم يؤمنوا بان في يوم اخر، انما مش كما يريد الله ان يكون اليوم الاخر. ليه؟ لانهم يقولوا ده النعيم كده بالروح، يبقى النعيم بالايه، مش نعيم ايه، مش نعيم مادي. تقوم تقول له، تيجي ترد عليه بقى انت، ما هي في اشياء يجي فيها سفسطه يقول لك لا ده النعيم مش مادي. امال يا سيدي النعيم ايه؟ النعيم روحي. طب ربنا لما حدثنا عن هذا النعيم مش نكون عارفين النعيم الروحي هو ايه؟ طب قول لنا صوره من النعيم الروحي كده، ايه هي النعيم الروحي عشان تبقى، هات لنا كده صوره من النعيم الروحي. النعيم الروحي ان الواحد يقعد يفتكر انه يبقى مش عارف ايه، ويبقى مبسوط ايه، ويبقى ما مش عارف ايه، مش ده النعيم الروحي؟ خواطر في النفس ما تبقاش لها حقائق. انما الايمان بالله واليوم الاخر كما قال الله، ان في جنه اعدت للمؤمنين وفي نار اعدت للكافرين. وبعد ذلك يحكي الله عن هذه الحياه بما فيها من ثواب ومن عقاب حكايه تدلنا على ان فيها نعيم مثل ما نعرفه، والا لو كان نعيم روحي لما نعرفش النعيم الروحي ده هو ايه. طب ربنا بيغرينا به ليه؟ طب ده لازم بيغرينا بشيء يكون ايه، ايه احنا نعرفه، انما ما نعرفش نعيم الروحي ده بتاعكم ده ايه. اذا لما نيجي نقول لهم انتوا امنتوا باليوم الاخر بس مش على ما يريد الله ان تؤمنوا ايه، ان تؤمنوا به. طب ده الحق سبحانه وتعالى حين يضرب مثلا للجنة، يقول لنا عن الجنة، الله يريد ان يتكلم عن الجنة، يوم يتكلم عليها من جنس ما نعرف لكن ليس من نوع ما نعرف. يقول ايه، انا لا اعطيكم الجنة، انما حديكم مثل الجنة التي وعد، مش هي الجنة ده مثل بس. ليه؟ طب وايه اللي ما قبلهاش؟ ام قال لك لان الالفاظ في اللغات توضع لمعاني، قبل ما نوضع اللفظ بنوضع الايه، قبل ما يوجد التلفزيون اسمه كان ايه؟ ليس له اسم، لان ما فيش اسم الا بعد ان يوجد المسمى على الاول. فاذا كان الحق يريد ان يتكلم عن الجنة كلام نعرفه بلغتنا نحن، يبقى لازم معانيها نعرفها ولا لا؟ وبعدين يقول لنا على الاسماء، لكنه حكم بانه فيها ايه، النبي قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب ما دام فيها لا ايه، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى يوضع لها اللفظ، نجيب لفظ منين؟ اذا لا توجد في لغاتكم الفاظ يؤدى بها معاني ما في الجنة، لان اللفظ لا يوجد الا بعد المعنى، والمعنى غير معروف لكم، فانا لا اعطيكم الجنة وانما اعطيكم مثل الجنة. ومع انها مثل الجنة مثل بس، بقى نفضها من كل الشوائب اللي تكون في المسير. طب لما يتكلم عن الخمر يقول بس الخمر بتاع الدنيا دي فيها خصلتين اتنين، انها تغتال العقول ولا تشرب لذة. صحيح لما تشوف في الافلام الناس اللي بيشربوا خمر تجده ما بيمسكش الكاس كده ويمزمزه زي كاس المانجا مثلا، ولا كاس الليموناتي، لانه هو بيستلذ من كاس المانجا وكاس الليموناتي، انما يعمل ايه، يدلق الكاس بقه. يقلل يقلل يقلل زمن مروره على الحس الزائق. معنى ذلك أنه غير مستطاب، أنه غير إيه؟ مستطاب. وبعدين يهلس بقى وياه، وإن كان الصنف بقى كويس يقول لك أنا ما دريتش براسي من رجلي. إيه الخيبة دي؟ كلام عال قوي. يبقى خمر الدنيا فيها كده، فيها غو وينزفون عنها يصدعون وإلى آخره، ولا فيهاش لذة للشارب بدليل إن العملية بتبقى قصيرة عشان يمررها على الحس الزائق. كلام على الأول. لكن خمر الآخرة لا غول فيها، اطمئنوا. فمثل بالخمر اللي موجودة اللي نعرفها في الدنيا، ولكنه نفى عنها ما يكدرها. وبعدين قال إيه؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين. شوف الوصف الثاني بقى، ديكها مش لذة، ديكها جرعة بناخدها على مضض. يبقى هو عايز تفاعلها مش عايز. ولذلك من حكمة الحق سبحانه وتعالى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم طعم الإيمان إلا من أحب في الله وكره في الله. يطعم ده بقى طعام. أم قال لك لأن من رحمة الله بخلقه لم يجعل الطعام في الأرض وقودا للطاقة بس، بل يغري الناس على وقود الطاقة لاستبقاء الحياة. يغريهم بإيه؟ بإن اللي يأكلوه يبقى له طعم حلو، اللي بيأكلوه يبقى له طعم إيه؟ علشان ناكل. شوف حريص على أن يستبقي لنا الحياة ويديني الطاقة. كم من الممكن زي ما بنحط في الـ في الـ في الـ في الأوتومبيل بنزين، نجيب حاجة كده نحطها زي البنزين وتمر مثلا وتجيب لك طاقة. قال لك لا، ده أنا عايز طعام عشان يبقى إيه؟ تستلذ وتطيل أمد اللذة ساعة تناوله، مش تستنى النفع لحد ما ينهضم. لا، ده من الأول كده حاجة إيه لذيذة. ولذلك يسميه طعم، يسميه إيه؟ طعم. يبقى إذن لو أعطى الله مثلا لما في الجنة، لا يعطي ما في الجنة وإنما يعطي إيه؟ مثل ما في الجنة. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طب مدام لا تعلم يبقى ما عندهاش ألفاظ تحطه، يبقى لما يخطبها بواقع الجنة يبقى ما يفهموش، يبقى لازم يوقعها بالإيه. ولذلك كلما رزقوا من ثمرات رزقا إيه هذا يقول له لا ده مش هو بس كل. فدول بيؤمنوا بالأول لك ده إيه، ده النعيم فيها روحي. تعرفوا هم بيقولوا النعيم فيها روحي لو. لأن النعيم الروحي ده قال يعني نعيم الخواطر، تعيش كده في الأمل اللي احنا بنسميها أمال النفس. يعني واحد مثلا جعان يقوم مثلا يتخيل بقى انه قاعد وجياعه عظيم، وبعدين جاله خروف قدامه ولا جاله سمك، يعني يبسط روحه كده من غير واقع. بلك هم بيقولوا كده ليه؟ نفسهم ان عذاب الاخره يكون خواطر كده في النفس. ليه؟ لانهم خايفين مما اجرموا فيه من العذاب، فيقول لك ده هتبقى خواطر كده بدهم يسهلوه. يوم يجي مثلا يقول لك لا انا ما اعطيش الجنه وانما اعطي من حياتكم مثل الجنه، ومع ذلك اعطي المثل ونفي انفض منه مسالبه. ولذلك يقول لك ايه، وانهار من عسل ايه مصفى. لان قدره العسل كانت تيجي لان النحل كان مرار يبقى في الجبال ويجي فيه حصى ويجي فيه رمل ويجي فيه مش عارف ايه. قال لك لا ده عسل مصفى وكل حاجة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وكلمة لم يتغير طعمه عند العرب ديا لها معنى، لأن العرب كانت تيجي الجمال وتقعد بقى نهار ما يكونوا موجودين عندهم يقعدوا يحلبهم ويحطوها في الأواني، وبعدين الجمال تروح ترعى، الجمل يقعد يرعى قد كده ويقعدوا في اللبن بقى مرة يحمض اللبن، إنما مضطرين إيه يشربوا. لك وأنهار من لبن لم إيه لم يتغير طعمه، وأنهار إلى كذا كذا. إذن هو يعطيني للجنة، ولكن مثل ما في الجنة، ومش بس يجيب المثل على إطلاقه بل إيه ينفضه من ما حوله من الإيه من الأشياء المكدرة له. هم لا ما قالوش كده. يبقى إذا سيد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، أي الإيمان الواجب لمين، وإن كان إيمان إجمالي بالله إنما يؤمن. ويجي يقسمه ربنا يقول لك ربنا وقعد على الصخرة ومد رجلي وكانت في قصعة من الزمرق ثم استنكف الله أن يمد يده لبني إسرائيل. هذه الرب بتاعهم، هذه الإله، هم آمنوا بإله، إنما أخطأوا في مين؟ في تصوير هذا الإله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونلاحظ في هذه الآية أن الحق استهلها بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال هذا مناف لما أمروا به، لأنهم أمروا بأن يعبدوا إيه؟ إذن بكلهم اتخذوها أرباب يبقى معناها أنه عبدوا غير إله واحد وعبدوا آلهة متعددة، يبقى الأرباب هنا مناسبة للألوهية ولا لا؟ لأنه بيقول اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا وما أمروا إلا ليعبدوا، لو قال ربا واحدا كان يبقوا زي بعض، إلها واحدة يبقى معناها أنها كلها إيه؟ كلها واحد. طيب في المسيح قلنا لا يصح من رسول أن يتخذ هذا الاتخاذ إن جاز لغير رسول أن يعمل أوامر ويعمل نواهي. ليه؟ لأن الرسول جاء ليعدل ميزان الناس بالنسبة لربهم. طب هم قالوا إن المسيح ابن الله، قال لك يا أخي دي عبادة. ليه؟ أم قال لك لأن معناها أنه ابن أنهم أهلوه لأن يعبد، والقرآن يدل على هذا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول الإيه؟ إذن كلهم بيقولوا إذا ولد الله أو ابن الله يبقى معناه بيأهلوه الإيه؟ لأن يعبد. وقلنا بقى لا ليعبدوا إلها واحدا، إله واحد ضد الوحدانية، الوحدانية من جانب الإثبات، بعد ذلك جاء بها من جانب الإيه؟ النفي والإثبات، فقال لا إله إلا إيه؟ إلا هو. هي معناها لا إله إلا هو يعني لا إله إلا الله، ولكن إذا أطلقت كلمة هو ضمير الغيبة دي لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى، فيبقى معناها لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا الله، اللي هي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله النبيون من قبله سبحانه. فإذا رأيت أي شيء يوجد في البشر يوجد في الله قل إن ديا موجود إجمالي، يقول فلان الغني، لكن إذا أطلق الغني على إطلاقه يبقى مين؟ الله. يبقى هو الإيه؟ هو الله. الرحيم على إطلاقه من؟ الله. هو الله. فإذا جاء شيء من مثله يوجد في البشر يبقى نقول سبحانه إيه؟ تنزيها لله. وذلك قلنا في آية الإسراء لما قالوا أنت تدعي أنك أتيتها، نقول لهم يا كذابين هو لم يدعي أنه أتاها، وإنما قال أسري بي، أتي بي إلى إيه؟ ومدام أتي بي إلى بيت المقدس أسري بي يبقى دخله إيه؟ دخل قدرته إيه؟ أتقيسون قدرتكم وتقولوا إحنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، تقيسونها بمين؟ بمحمد؟ محمد ملوش دخل في الحكاية دي، لأن محمد محمول على القدرة. أسري إيه؟ ضربنا مثل زمان وقلنا إذا قال قائل أنا صعدت قمة أفرست بابني الرضيع، أيستطيع عاقل أن يقول كيف صعد ابنك الرضيع قمة أفرست؟ ليه؟ هو أنا قلت صعد ابن الرضيع قمة أفرست ولا صعدته بابني؟ أهو دي أسري به، يبقى من اللي أسرى؟ يبقى اللي أسرى الله. يبقى لازم تاخد كل قانون فعل بفاعله، قانون فعل بايه؟ حمل الطفل صخرة تبقى صخرة مناسبة له، حمل الشاب صخرة، حمل الرجل صخرة، كل ايه؟ كل واحد. لما نيجي مثلا نريد ان واحد يحمل المصحف ده من هنا لهنا، ان كان طفل يعمل ايه؟ يجي هنا ويمد ايده على المصحف ويمشي ده ده ده ده, ده كده لحد ما يجي يحطه ايه؟ يحطه هنا، صح؟ خد الزمن ولا ما خديش زمن؟ طب تعالى بقى المصحف محطوط هنا ما خديش زمن، ليه؟ لان قوتي غير قوة مين؟ اذا فكل حدث من الاحداث يأخذ زمنه بقدر فاعله، كلما قوي الفاعل قل مين؟ قل الزمن. امتى هتروح من هنا للطائف ماشي تبقى تعوز قد كده، تحترح راكب حمار تبقى قد كده، تروح راكب فرس قد كده، تروح راكب ايه؟ عربية، تروح راكب طيارة، بعدين تروح راكب صاروخ. اذا الزمن بيقل كل الايه؟ كل القوة ما تزيد، تناسبا عكسيا. فاذا كان الامر كذلك والله هو الذي اسرى بمحمد، انسب الاسراء الى قوة مين؟ يطلع لا زمن، يطلع ما فيش ايه؟ ما فيش زمن. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك تجد في أعراف البشر قد يمدحون واحد بيقولوا له انت الفعال اللي كذا وانت العامل للخير وانت اللي بتبني وانت اللي بتهدم وانت اللي بتعد. انما ارايت بشرا قال لبشر سبحانك، ربنا حاجز الكلمه دي له رغم وجود كافرين متجبرين مشركين ما استطاع واحد ان يقولها ابدا. ولذلك سبحانك ولا تقال الا لك تحدي، نتحدى اللغه كلها ونتحدى العالم ان واحد يقول للواحد ايه سبحانه، محجوزه دي لربنا، انتهت المساله محجوزه. طب تكون محجوزه من المؤمنين ما يقولوهاش، انما طب الكفار اللي بيعندوا في ربنا دول بيعندوا في الناس ما يقولوهاش، يبقى دي اكنه لما يحجز حاجه ما حدش يقدر ياخدها ولا الكافر ياخدها منه. الناس تضع الاسماء لمسمياتها، ساعه ما يولد لك ولد تسميه ولا لا؟ كل واحد بيسمي اسم مش كده؟ اذا فالاسماء مقدور عليها من البشر، والواقع بيؤيد انهم بيسموا. طيب هات لي واحد كده يسمي ابنه الله، طيب المؤمن ما يجرؤش علشان يسمي ابن الله. طب واللي كافرين بربنا ده ما فيش واحد يتأنزح كده وقول طب انا هسمي الله، ما بيجربش في نفسه، دليل على انه باطل فكره ويخاف يسمي على نفسه ما يجربهاش فيه ابدا، ما قولش اسميه الله. طب انت كافر بالله ومعاند وتقول ما فيش الله، ما تسمي انت الله، ما يجرؤش. يبقى ربنا حاجز الكلمتين دول، التسمية بهذا الاسم وقولك ايه محدش يجرؤ على. ولذلك الرحمن هل تجد له سمية؟ تعرف كده ان واحد اسمه الله؟ طب دي صح قبل التحدي، طب بعد التحدي ما كانش واحد يقوله ما يقولهاش ابدا ابدا، لان ربنا عمل ايه حاجزه وحجز الالسن عنها وخوف الكافرين به ان ينطقوا بها، ولو كانوا مؤمنين بانه لا اله صحيح لقالوها ولا سالوا، انما هم بيخافوا من الايه ما حدش هيجرب في نفسه، بقى ما يجربش في نفسه. لا اله الا هو سبحانه عما ايه عما يشركون. الموقف بتاع اليهود وموقف المشركين وموقف النصارى، الموقف المعسكرين دول واقفين ليه؟ أم قال لك لأن منهج السماء لا يأتي في زمن إلا إذا طم الفساد. الله يريد من الخليفة في الكون أن يكون مصلحا، مصلح يترك الصالح لذاته ما يفسدوش، وإن استطاع أن يرتقي بالصالح إلى شيء مفيد يبقى أحسن. إحنا شفنا بئر ويجيب ميه، الإصلاح لنا نسيبه يجيب ميه ما نردموش، لأننا عمدنا إلى الصالح في ذاته فأفسدناه. إنما ترقي المسائل منه زي بعض، بدال الناس ما تروح تملأ بجرارها وبقربها وتتعب كل واحد يروح يجيب لنفسه، لا فكر كده وقول إيه يا سلام، ده المطر إذا نزل على الجبل ما يقعدش على الجبل، إنما ينزل لفين؟ ينزل لتحت، ما يطلعش على الجبل إلا الواطي كله تملأ، ما يطلعش على الجبل إلا إذا ما أنه نزل على مين؟ على الجبل، ما يطلعش الجبل إلا إذا الواطي كله إيه؟ ويجي فيه استفراق. أم قال لك الله إذا إحنا لو جبنا سهريك كده عالية وطلعنا فيها المية وبعدين ناخد منها مواسير نقدر إيه؟ إذا اسمه إصلاح. يبقى جئت للصالح في ذاته فزدته إيه؟ فزدته بخلافتك إيه؟ إصلاح. ولذلك آتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب، إحنا أعطينا له أسباب وهو عمل بجهاده إيه؟ بجهاده إيه؟ أسباب. يبقى إذا الله يريد من الخليفة في الأرض أن يصلح، يكون مصلحا، الشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا أو إيه يسري الصلاح بتاعه. ليه؟ لأنك إذا ما جئت للصالح فأبقيته أو رقيته المجتمع يسعد، والخلافة في الأرض تبقى خلافة مظبوطة ما تجدش فيه نتوء ولا شذوذ في الكون. إزاي؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في كوننا الاختياري مثل من كونه الاضطراري. كوننا الاختياري اللي هو الانسان يعمل ولا ما يعملش، يكذب ولا يصدق، يتصدق ولا يضل، اختياريات. في كون اعلى مني مش محكوم بالاختياريات، محكوم بايه؟ الكون اللي قدام، الشمس، القمر، النجوم، كلهم في فلك يسبحون، عمال لا تصطدم بيدي ولا ابدا، ما فيش ابدا، كل شيء بفطرية المقهور سليم، لا فيش أبدا، إنما شيء باختيار الإنسان هو اللي يجي منه الإيه اللي يجوا من الفساد، دي جوازي ان لا يختار خيرا. تعال بقى، احنا كانت وسائل المواصلات ايه زمان؟ الخيل والبغال والحمير، وبعدين ارتقينا وقال ويخلقوا ما لا تعلمون. طيب جينا بالسيارات وجينا بالطائرات وجينا بالصواريخ، مش كده وسائل؟ طب نسمع بقى الشيء المقهور اللي هي الخيل والبغال والحمير. عمرك شفت حمرين اتنين اصطدموا ببعض وموتوا اللي عليهم؟ طيب عمرك شفت سيارة مات سائقها وظلت ماشية على الطريق لحد ما راحت غايتها، ولا تتخبط كده لحد ما تقع؟ طيب خلي واحد يموت على الحمار بتاعه ولا على الباغي، يتن الحمار واخده بلطف كده لحد ما يروح لميل الحتة اللي هو ايه يسلمه لأهله كده 24. اذا كل المقهورات سليمة ولا مش سليمة؟ كل المقهورات سليمة ولا في اي حاجة. طيب الحيوانات اللي بنركبها دي فضلاتها بتعمل تلويث في البيئة؟ ده بالعكس، بناخدها نخصب بها الارض، نعملها خصوبة في الارض. لكن الصنعة اللي احنا صنعناها السيارات عمالة تنفخ ايه كل يوم؟ سموم ومضرات ومش عارف ايه، لان دي كمخلوقة بايه؟ هندسة اله، ودي مخلوقة بهندسة بشر. علمت شيئا وغابت عنك اشياء، وتخترع الحاجة وتفتكر انك انت ايه جبت الديب من ديله، وبعدين بعد ما يشقى الناس بها سنوات تقول ارفع ايدك على الدي دي تي، اوعى تستعمله الدولة اللي جابته. ليه؟ ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ويقعدوا ايه يجيبوا فيه السبعة ودمتي. ما انت كنت بتقولوا ده الاكتشاف اللي مش عارف ايه. قال لك لانك علمت شيئا وغابت عنك ايه، فمن اراد ان يستقيم له الكون يشوف الكون اللي اعلى منه استقام ازاي، يشوف الشمس والقمر والنجوم كما ارادها الله. فلو ان الانسان المختار عاش دنياه كما اراد الله لاستقام أول أمر الدنيا الأرضية كما استقام منهج الأشياء العلوية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.